Oh. عليك تعليق الله الله الله الله تعليق الله تعليق يتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالله الله أكبر تعليق صلاة النبي صلاة النبي بشر عم بشر ليش تعليق يا رب يا رب تنزل عليهم النبي تعليق اللهم صل على النبي صلاة النبي يا سلام يا حلال الله الله الله الله الله يا استاذ كده يا مل فن كده يا ابو احمد السلام يا هو تجلي الصلاه على النبي تجلي عند ربنا صلاه النبي عليك صلاه النبي السلام نحن اولياء Oh, سيدي. تعليق. الله يديك الصحة. أنت عليك. ما يفتح عليك اعمل حاجة. نعم يا سيدي. ومن أحسن قولا يا سلام النبي غزل النبي غزل غزل الله غزل يا عم غزل غزل حلوه صلاة النبي الله ده رباني ايوه يا سيدي قول ومن احسن لا اله الا الله اللهم صل على حضره النبي الله الله الله يا تجلي دي يا ولد الله يفتح عليك يا بابا اللهم صل على النبي ولا تستوي الحسنة عليك. الله يوسع عليك يا شيخ. كده سيدنا. الله أكبر. الله الله الله. نعم. ولا تستعجل ونسنا لا اله الا الله ولا تسال الخسنه ولا السيئه ارفع بالتي هي احسن. الله عليك. اللهم صل على النبي. يا رب يزيدك يا رب. الله الله الله. غير النبي بينك يديك صحة رب. الله يديك صحة وعافية. الله الله الله. الله وما يدفع بيه. بفضل الله. الجواب ده عظيم جدا. اه. وقت حقه تماما. النبي الجواب ده من تاني يا سيدي نفس الهوى دي الله يفتح عليك ربنا يزيدك. الله يفتح عليك يا مولانا عسل رباني القران الحلو دي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي. الله يديك الصحة الله يديك الصحة لك يا رب. والنبي تبسط الناس دول ربنا يبسطك يا رب حق جاه النبي. قمر تاني كده متخبيش حاجة عليك تكسر المرض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا تجر الشمس ولا القمر واسجد لله. الله يفتح عليك. صل على قدرة النبي. لا جنون الشمس ولا للقمر جنون الله الذي خلق. يا سلام ما شاء الله على الناس مدرسة. يا سلام على قدراتك حلوة. مدرسة والله. يا سلام. مدرسة. واسجدوا حبيبي. لا اله الا الله. يا سلام. يا رب صل على النبي. ربنا يعطيك كمان وكمان. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يفكها الوقت ان شاء الله. لا تسجدون الشمس صلى على حضرة النبي. يا رب زيدك يا رب. شاهد الصلاة على النبي. الله الله الله. شاهد يا أبو سعيد. الله يشاهد يا سيدي. اللهم صل على النبي. السلام. اذكر الله. لا اله الا الله. الحمد لله والله. صلاه النبي بتسجل. الله عليك. الله اكبر. اللهم صل على النبي.

عيشنا في الجنة. الله يفتح عليك يا رب. إنه كل شيء قدير. عليك. جل في علاه. اللهم صل على النبي. الله أكبر. حسب العمل عند حلاوة جنبه. حلاوة رب كل. المدعية ست الحجة عزيزة دعني. الله أكبر. اللهم صل على الحبيب النبي استاذ مصطفى الله يرحمه. اللهم صل على الحبيب غير كرامه والله اجل من عند ربنا. انا عارف الجنه يا رب. اكرم عبيدك يا رب وانتف يا لطيف يا رب ام سيدنا محمد يا رب انتف يا رب يا عملونا النبي. والله يا غالي لسه بدري يا غالي. مش بعناش يا غالي والله ما هنشبع. لسه بدري. انت عارف الساعة خالص. اعمل شرطين. تعاليك يا